الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ومما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. فيعطى صحيفة حسناته وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نعم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله عز وجل المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيستره من الناس فيقول: أيا عبدي تعرف كذا وكذا، فيقول: نعم أي رب. ثم يقول: أي عبدي تعرف كذا وكذا، فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه وقال في نفسه إنه هالك، قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. نعم. هذا مما رواه ابن عمر ثابت في البخاري وغيره، أن رجلا سأله عن النجوى: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها شيئا؟ فأخبره أنه سمعه يقول: يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه. وهذا ما يثبت أن العبد يدنى من الله عز وجل في القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه. هل تعرف؟ كما في الرواية الأخرى: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فلا يستطيع أن يقول لا، فيقول: ربي أعرف، أن الله علام الغيوب، ولا يمكن في ذلك المقام أن ينكر. فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أسأل الله الكريم فضله. فيجتمع عليه الأمران: الستر في الدنيا والغفران في الآخرة. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، قال: لا تغتروا، في حديث آخر، لا يغتر الإنسان، لأن الإنسان لا يدري هل يكون ممن يناله هذا الحديث أو ينال غيره، لأن آخرين يهلكون بذنوبهم، نسأل الله العافية والسلام. أما الكافر والمنافق فينادى عليهم عياذا بالله على رؤوس الأشهاد، لأن القيامة يفضح فيها هؤلاء فضيحة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شبابة شبابة بن سوار قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خيامه ونعيمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه عز وجل غدوة وعشية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا حجاج عن إسرائيل عن ثور بن أبي فاختة عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله له عز وجل مسيرة 1000 سنة، وإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل مقدار الدنيا غدوة وعشية. ثم قرأ ابن عمر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأحاديث الدالة على الرؤية كثيرة جدا، ومضى بعضها، وثمة نصوص أخرى أيضا كثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، تقدم الكلام عليها. لكن بخصوص هذا الحديث، فيه ثوير بن أبي فاختة في روايته ضعف، فيغني عن روايته الأحاديث الأخرى. نعم. قال رحمه الله: ومما روى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تعالى، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا الحديث عظيم، فيه بيان أن الله تعالى سيكلم العباد. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، أي يكلمه الله مباشرة منه إليه، ليس بينه وبين الله ترجمان ولا حاجب. العبد ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما قال بتمرة، ولو بشق تمرة يعني ولو بنصف تمرة، لأنه قد تشتد الحاجة حتى لا يستطيع الإنسان أن يتصدق بتمرة كاملة، فيتصدق ولو بنصف تمرة. وهذا فيه فوائد عظيمة جدا للمؤمن. الأمر الأول أن يحرص على أن يكون ما قدمه مما ينظر إليه مما يسره في الآخرة، وأن يحرص على أن يقدم لنفسه ما شاء الله، فإن كان من أهل الأموال أو لديه قدرة على الصدقة، حتى لو لم يكن من أهل الأموال الطائلة فليحرص على الصدقة. وتقدم أن الصدقة ليس فقط بالمال، قد تكون الصدقة بالثياب، قد تكون الصدقة بالأواني، قد تكون الصدقة بالطعام، فالصدقة واسعة جدا، ليست الصدقة فقط في النقود، النقود جزء من الصدقة، أما الصدقة فهي واسعة. ويحرص على أن يقدم لنفسه ما يسر الله. وتقدم الكلام على أهمية قراءة القرآن، وأنه من أعظم ما يجترب به المؤمن الحسنات، وأن الحرف الواحد منه بعشر حسنات، وفيه أكثر من 300,000 حرف، فالختمة الواحدة فيها أكثر من 3,000,000 حسنة. يحرص الإنسان على ما يسر الله من الختمات، والناس يتفاوتون في هذا بين مقل ومكثر، ويتفاوتون بين إنسان عنده فراغ وإنسان عمله يستغرق معظم يومه، لكن ينبغي أن يحرص المسلم على ألا يقل ختمه للقرآن عن ختمة واحدة في الشهر، تكون ختمة واحدة في الشهر وليست صعبة وليست عسرة، والإنسان يمضي ويضيع أوقاتا كثيرة، لا يعجز أن يترك عنها الإضاعة ويحرص على ما فيه منفعته. وهكذا غير الختمات، يحرص على الصلاة، الصلاة كما في الحديث الصلاة خير موضوع، يحرص على الأذكار، يحرص على حسن الخلق، ففي الحديث إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فحسن الخلق عظيم أمره، بالبشاشة مع الناس والكلام الطلق الطيب، والحرص على تعويد النفس على مكارم الأخلاق، حتى لو لم يكن الإنسان من طبعه مثل هذا يحرص على أن يعود نفسه، ومن ذلك أن يزم لسانه، قد يكون الإنسان صاحب سب وشتم ولعن وإطلاق عبارات سيئة، يتركها لأنها تهلكه في الآخرة، فيحرص على أن يضبط ألفاظه ويضبط أفعاله ويحرص على ما ينفعه، لأنه سينظر إلى إذا كلمه الله سينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى والعياذ بالله إلا النار، قال: فاتقوا النار ولو بشق تمره. في الحديث الدلالة على الكلام والرؤية، الحديث فيه الدلالة على الكلام وهو صريح، وفيه الدلالة على الرؤية كما قال أهل العلم إن هذا الدليل على الكلام دليل على، وكذلك أدلة اللقاء دليل على الرؤية. نعم. قال رحمه الله: حديث شجرة طوبى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكر الله عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم به أنه قال عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبى وما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل على النجوب من الياقوت قد نفخ فيها الروح، فيزورون الله عز وجل ليتجلى لهم، فينظر إليهم وينظرون إليه، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله. وأنا أذكره ليقر الله به أعين المؤمنين ويسخن به أعين الملحدين، والله ولي التوفيق. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال: حدثني عبد الله بن زياد الرملي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى فقال: يا أبا بكر، هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: طوبى شجرة في الجنة لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل. لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل. يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل، يقع عليها طير كأمثال البخت. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن هناك لطيرا ناعما يا رسول الله. فقال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء. أنعم منه من يأكله. لا غلط، من يأكله. عدلها عندك. صلى الله عليكم. فقال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الشجرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جاء في تفسير طوبى هذا الحديث، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وهذا الحديث يذكر عند قوله عز وجل: وظل ممدود. فالظل في الجنة صلى الله عليه وسلم ممدود حتى إنه يكون بمسيرة 100 سنة، لأن أمر الجنة ونعيم الجنة نعيم لا يمكن أن يدرك وأن يقاس على نعيم الدنيا، إذ ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فيكون في الجنة الظل، الفاكهة، العنب، لكن ليس كعنب الدنيا، أعظم بكثير وأجل وأكثر مساغا، ولا يقارن أبدا بأمر شجر الجنة والدنيا. ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله يمر بثمار الدنيا فيقول: مقطوعة ممنوعة، لأن الله تعالى قال في ثمر الآخرة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. أما الدنيا فمقطوع ثمرها وممنوع أيضا ثمرها. في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل: طوبى لمن رآك وآمن بك. نعم، حق، لأن من رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فثبتت لهم بذلك الصحبة، فطوبى لهم. قد اختار الله عز وجل هؤلاء اختيارا، كما قال ابن مسعود: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. لأن هذا الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عز وجل عليه من وحيه، لا شك أنه قد آمن إيمانا عظيما إذا ثبت حتى يلقى الله تعالى عليه. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، يعني أن الثياب العظيمة التي تكون لأهل الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الرقة العظيمة أنها تكون من هذه الشجرة. فبوب رحمه الله أو حرص على هذا الحديث حديث شجرة طوبى ولهذه الرواية، وهذه الرواية وإن ذكر أن فيها دراجا أبا السمح إلا أن الحديث ذكر أنه يمكن أن يكون السند لا بأس به إذا كان في الشواهد. ثم ذكر حديثا بسند آخر فيه أن أبا بكر ذكر ما يتعلق بهذه الشجرة، وأن سأل إن في الجنة أن هناك يعني في الجنة لطيرا ناعما، قال أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر، لكن قال إن السند فيه ضعف شديد. والحاصل كما قلنا هؤلاء الأئمة رحمهم الله يرون هذه الأسانيد كاملة، سواء الصحيح الثابت منها أو الحسن أو الضعيف، ليعرف ما جاء في الباب من هذه الروايات ويعرف ما صح مما لم يصح. نعم السلام عليكم. مناسبة ذكر الباب كأنه والله أعلم نوع استطراد، الذي يظهر أنه يتعلق الرؤية هنا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليست الرؤية التي لله، الرؤية التي لله هي التي عقد لها الباب، لكن كأنه استطرد وذكر أن سبب ذكره لهذا أنه يريد أن يسخن أعين الملحدين يعني أهل الجحود، وأن يقر الله عز وجل به أعين أهل الحق وأهل السنة، ممن إذا أتتهم مثل هذه الأحاديث قبلوها. لكن ذكر فيه استطرادا ما يتعلق بكونهم يزورون الله، الحديث الثالث الذي بعده فيه أنهم يزورون الله عز وجل، ليس في الحديث الأول ولا في الثاني، في الحديث الثالث المطول وإن كان في سنده أيضا ضعف، لكن فيه أنهم يزورون الله ليتجلى لهم وينظر إليهم وينظرون إليه، هذا صلته. أما نفس شجرة الطوبة فهي مما ذكر في الجنة، أما صلة الأحاديث هذه تتضح في اللفظ الثالث الآتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون بن بدينا الدقاق إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا المعافى بن قال حدثنا المعافى بن عمران عن أبي إياس إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي قال إدريس: ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين فحدثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري إملاء قال: حدثنا إسحاق بن داود القنطري عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا المعافى بن قال حدثنا المعافى بن عمران حدثنا قال حدثنا المعافى بن قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا إدريس بن سنان في أول إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله.